انتو عم تسمعوا امواج اف ام. امواج 98.2 105.3 ميجا هرتز. امواج اف ام. انتو عم تسمعوا امواج اف ام. مستمرين معكم مستمعينا هوا إذاعة أمواج اف ام، وهلأ صار وقت ننتقل للزملاء أمواج طرطوس على 97.4. يسعد أوقاتكم ندى وغرام. يسعد أوقاتك، كيفكم؟ اليوم ما خربطنا. لا أهلا وسهلا، الهوا لكم، تفضلوا. شكرا إليك. شكرا شكرا إليك. بصرنا ترافقونا مستمعينا لليوم، رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت. ندى حرفوش وغرام يونس ورابعة يوسف. يلي أخد قلبي وعقلي وخلاني من العشقين، كل يوم يسألني عنك بدو يعرف انت مين. يلي أخد قلبي وعقلي وخلاني من العشقين، عم بيسمولي أسامي وانت من بين الأسامي، وانا مخبي غرامي واني حد حيراني. حبيبي مين؟ زمنهم جميل وقلوبهم صافية وقصصهم فخر وكلامهم حكم. ترى ماذا سنحكي لأحفادنا عن زمن تغيرت فيه الأحوال والعادات؟ عزيزي المستمع، زمننا هذا سيصبح في المستقبل ذلك الزمن الجميل الذي يتحدثون عنه. معقول حبيبي يشوفوني بعينيك دخيل؟ عزيزي المستمع، عائلتك هي الشيء الوحيد الصادق الذي سيبقى معك حتى النهاية. لا تنخدع بزحمة العلاقات. مستمعينا تحية لكم، بصرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم وبالفقرة المستمرة معكم كل تنين من برنامج بيت التاني، اللي بيعنا بالعملية التربوية من كافة النواحي، وذلك طبعا بالتعاون مع مديرية التربية مشكورة الممثلة بالسيد مدير التربية عبد الكريم حربة، والآن ساريم عبد اللطيف مسؤولة المكتب الإعلامي في مديرية التربية. طبعا بيقدمونا كل التسهيلات اللي بتطلبوا أي موضوع لحلقتنا. اليوم اخترنا لكم موضوع مستمعينا، وجود ظاهرة العنف في المدارس أو التنمر بكافة أشكاله اللفظية والجسدية والنفسية. طبعا لسنا بصدد البحث عن الأسباب أو عن الحلول فقط، ولكن سنناقش الموضوع من وجهة نظر أولياء الأمور ومدير المدرسة والمرشد النفسي مع ضيوفنا لليوم. خلونا نرحب سوا فيهم، بداية مع الأستاذ مازن صالح مدير مدرسة مصطفى حيدر. أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن. أهلا وسهلا فيك. كمان معنا ضيفنا القبطان حسن أرناؤوط ولي أمر طالب. أهلا وسهلا بكم. والأستاذ بسام علي مرشد نفسي في مدرسة أحمد علي صالح. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، والله يعطيك العافية. أساتذة، اليوم رح يكون حديثنا أكيد مميز بوجودكم جميعا، فبداية خلونا نعترف أولا، هل هالظاهرة موجودة؟ نعم أم لا؟ الحديث إليك أستاذ بسام، تفضل. هو الحقيقة ظهرت العنف بين الطلاب بالآونة الأخيرة أخذت منحة فعلا متطور إلى حد ما، ولكن ليس هو بظاهرة مرضية بالمعنى المرضية، ولكن هي بالحقيقة ظاهرة موجودة على الأرض الواقع لا بد من التعامل معها. وطبعا هناك أساليب لابد من اتباعها لمنع هذه الظاهرة. نعم. في صار قصة معك أستاذ حسن تحكي لنا إياها، يعني صارت نوع من العنف كمان تتعرض له ابنك بإحدى المدارس في طرطوس. ولو صار أكثر من موضوع يعني مع ابني أنا، بس أهم موضوع اللي حصل إنه أحد زملائه بيمسكه بقلم بيخرم له أذنه بالقلم يعني. فأنا رحت أشكل المدرسة، ف يعني اللي شفته بالمدرسة أعظم بكتير من اللي حصل لابني يعني. وبظاهرة هذه العنف والمشاجرة مع الطلاب يعني أصبحت متفشية بشكل خطير وبشكل مرعب يعني للمدرسة ولأهل الطلاب بنفس الوقت. المدرسة ما كانت هيك المدارس. شو هو اللي شفته يعني ممكن أعظم من يعني؟ نعم. أنا رحت أسكي ابني، اثنين طلاب، واحد بالابتدائي كان صف رابع أو خامس يعني من أطوالهم من قياسهم. نعم. بالأطوال يعني. واحد بالإعدادي، فالصغير بيضرب الكبير بوكس هائل بالإدارة قدام المدير يعني بينه وبين. نعم. المدير وبينه ما في. نعم. سنتات يعني كم سنتيمتر بيضربوا بوكس، والتاني بردله المهم بالعصي دخلوه لجوا على الإدارة. لما دخلوا على الإدارة لجوا الموضوع تطور أكتر بكتير، كأنه أخذوا راحتهم يعني، يعني صار في فسحة للمعاركة. ورحت أنا مشان أشكي، فشفت هالمنظر فرجعت قلت الجواب وصلني، ما صار في دور لإلي يعني. قمت رجعت يعني الموضوع يعني ما إنه مرة واثنين وثلاثة حصل يعني، يعني أكتر من مرات. أنا أحد المرات رايح بدي أشوف ابن مشان معلمي يعني إنه شوف وضعه، شوف معارك داخل المدرسة بداخلها، أهالي طالب طالب وطالب متخاصمين مع بعض، فبيجوا أهله فبيعملوا معركة بالمدرسة وكأنها ساحة يعني تصفية حسابات بالمدرسة. نعم. شيء خطير يعني اللي عم نشوفه، ما كنا نعرف، ما كنا نشوفه سابقا يعني بالمدارس. أستاذ مازن، حضرتك مدير مدير مدرسة مصطفى حيدر، هلأ نحن ما رح نراعي تسلسل الأسئلة بصراحة، يعني كل سؤال أو كل جواب أو كل حديث ممكن يحكيه إن كان الأستاذ بسام أو الأستاذ حسن هو لحاله ممكن يقودنا لسؤال. نفترض أنه اثنين مثل ما عم بيحكي القبطان حسن أرناؤوط، أنه صار قدامك اثنين ضربوا بعضهم وبالإدارة قدام حضرتك، كيف ممكن يكون تصرفان؟ أولا بشكركم على تسليط الضوء على الموضوع هذا، ما نشوفه يتفاقم من احنا من عام بعد عام. بس نحن العملية التعليمية أو التربوية هي عملية متكاملة بين البيت والمدرسة. طبعا الطالب أول ما التربية تبدأ بالبيت أولا، ثم تأتي المدرسة كمكملة لعملية التربية. هلأ ظواهر ممكن تصير، نحن هذا جيل مراهق أو أطفال ممكن تصير هالأمور هاي، حتى في المنزل أحيانا اثنين أخوة ممكن تشاكسوا بالبيت. نعم. ولكن هون طريقة العلاج وهي الأهم. نحن في عنا بالمدرسة أول شيء طبعا في المواجهة، ممكن إذا صار طبعا هذا خارج الصف. نعم. وفي عنا الإرشاد، ونحن طبعا بالمدرسة عنا نحن فاعلين دور الإرشاد بشكل كامل وله فعالية كبيرة، وممكن تواصل مع الأهل لحل هالمشاكل هاي. أما يعني حوادث قليلة فردية مثلا في حال صار هيك موقف، نحن منتابع الموضوع أول. نعم. شيء بنتابع الإرشاد، وبعدين نحن نطلب ولي الأمر أولياء الأمور الطلاب. نعم. اللي صار إشكال بيناتهم بنتابع الموضوع هذا وبنحل يعني، إن شاء الله ما يكون له مضاعفات تانية. يعني لما بيوصل طالب لدرجة أنه قدامه شخصية المدير ما في أبدا هيبة، لدرجة أنه مد إيده على رفيقه، صار في لمس كمان بالموضوع وضرب، هي وين بيكون الإشكالية أستاذ مازن؟ بيكون الإشكالية عند المدير. طيب هلأ إذا بدنا نحكي مع الأستاذ بسام، سيد بسام عم يحكي الأستاذ حسن القبطان حسن أنه هاي الظاهرة ما كانت موجودة قبل. دايما وقت اللي بنحكي عن واقع عم نعيشه بلا ما نشعر منقارن بالماضي. هالمقارنة غلط؟ يعني الجيل اختلف، هل بالفعل هلأ زادت هالظاهرة؟ هو الحقيقة الوضع اختلف باعتبار أنه هذا الجيل الحالي يتعرض ل يعني مجموعة عوامل تؤدي به إلى تصرفات عدوانية إذا اعتبرناها من هذا المنحى. هذه المواضيع أو هذه العوامل اللي تعرض لها طلبنا بالوقت الحالي تختلف عما كان يتعرض له في الماضي، وأهم هذه العوامل هي وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيون. طبعا إذا اعتبرنا التلفزيون جاء في منتصف القرن الماضي، كذلك أيضا الانترنت، كل ما يتعلق بوسائل التكنولوجيا المتطورة حاليا. هلأ مشكلة الضرب يعني هي بغض النظر عن وجود أو بغض النظر عن الزمن اللي هي موجودة فيها كأقران مع بعضنا البعض موجودة منذ القدم وما زالت، استفحلت بالأعوام الأخيرة قلة نتيجة هذه العوامل، ولكن يجب المعرفة الأسباب غير هذه العوامل. هلأ أنا كمربين وكمرشدين نعرف الخلفية الأساسية لهذه المشكلة، وهي سواء كان من ناحية طبعا هي قد تكون في المرحلة الابتدائية وقد تكون في المرحلة الأساسية يعني الوسطى والثانوية. في كل مرحلة هناك عوامل تلعب دورها. مثلا في مرحلة الطفولة يجب البحث عن أسباب هذه المشكلة. قد يكون الطفل في مرحلة معينة من المراحل قد يعاني من مشكلات بيتية، يعني مثلا قد يكون هناك في وفاة في أحد الوالدين أو الاثنين معا، أو قد يكون هناك مشكلة بين الأب والأم. هذه المشاكل الموجودة في البيت ستنعكس حتما على نفسية الطفل، ونحن الآن في سن الكبار نعرف هذا الأمر. يعني هناك بعض الحوادث اللي حدثت أمامنا بين أبائنا وأمهاتنا ما زالت موجودة في كيان ذاكرتنا، والأكيد البعض والكل بيذكر هذه الأمور. لذلك عندما تتفاقم ويصبح يوميا هناك مشادات كلامية بين الأب والأم أو بين أو حتى نوع من الضرب أو نوع من العنف اللفظي أو الجسدي، سيتأثر هذا الطالب وبالتالي سوف يمارسه في الخارج. ما يراه في البيت سيمارسه في الخارج. إضافة لذلك حتى زملائنا المعلمين رغم وجود منع الضرب ولكن هناك مثلا بعض الحالات موجودة. كذلك أيضا قد يتعلم الطالب أنه ضرب المعلم هو ما في حق على المعلم لذلك بحذر رفيقه وهكذا. مرحلة المراهقة هنا الأمر أصعب وأعقد، لأن المراهق يمر بحالة وبتغيرات فيزيولوجية وتغيرات جسدية معقدة. هذه التغيرات الفيزيولوجية والجسدية المعقدة سوف تؤدي إلى بعض العدوانية أو بسميها تصرفات. هذه التصرفات ستنعكس على زملائه من خلال ممارسته لها. مثلا المراهق إذا قلنا إذا أخذنا المراهق يمر بهذه التغيرات وبالتالي يكون بأقل كلمات معه عنده نوع من العصبية أو نوع من خلينا نقول الصوت العالي أو عدم تقبل الرأي الآخر أو إلى آخره. الآخر اللي هو الكبير يجب أن يستوعب باعتباره مربي سواء كان أب أو أم أو مدرس، ولكن عندما لا يستوعبه سيكون مقابل للفعل رد فعل. هذا رد الفعل سنقول عنه نحن بأن هذا الطالب هو نوع عدواني. نعم. ويتطور هذا الأمر مع زملائه الطلاب. أستاذ مازن، يعني هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء مع القبطان حسن قرنقوط عم بيقول إنه شو ما كان يعني إنه ما رح ننظر للأسرة أو للبيئة، بس بكل الأحوال لازم يكون في حزم في ضابط معين بالمدرسة للطلاب يمنع هيك موضوع. يا هل ترى ممكن يعني قد ما كان عم يحكي الأستاذ بسام إنه هو في أسباب في خلفيات لهالطالب اللي إجا عدواني وعم بيتشاكس مع رفقاته وأوقات بتحالفوا بعض يا أما بالفرصة يا أما بعد الانصراف من المدرسة، يا هل ترى ممكن يكون الكادر الإداري المتمثل بالمدير بالموجه بالمرشد النفسي بالأستاذ المدرسة يلي منعرف من زمان دائما بالباحة لازم يكون في مناوب يمنع حدا يركض مثلا حدا يتقاتل الحلقة الأولى مثلا البدائية. يعني الكلام اللي عم بيحكي الأستاذ حسن مظبوط إنه لازم شو ما كان الخلفية اللي جاي منها الطالب لازم يكون في إله ضابط ورادع بالمدرسة. هلا بغض هذا الكلام أول شيء بنحكي على البيئة. نعم. هلا إذا نحن أخذنا حالات العنف راح تشوفي إذا أخذنا على مستوى المحافظة راح تلاقيها متفاوتة بين مدرسة وأخرى. نعم. وإذا رجعتي هي يعود إلى البيئة الموجودة في المدرسة. صحيح. في بعض المدارس ما في أي إشكالات. صحيح. وفي بعض المدارس في أشكال بشكل متكرر يعني هلا بتلاقيها بشكل أسبوعي. فالبيئة لها دور كبير. ومثل ما برجع بذكر يعني المنطلق الأول للتربية هو المنزل. هلا نحن في للأسف بالسنوات من يعني المتأخرة يعني التعليم ظهرت بعض الظواهر منها التعليم الخاص. للأسف صار الطالب أو الولد ما عاد يربى بالبيت. يعني مثل ما نعرف أنا الأم عاملة والأب عامل، فالطالب موجود أو الولد موجود أما بالروضة بعدين بالحضانة أو بالحضانة مدارس خاصة، هذا بعد عن الأهل. حتى الساعات الخاصة يعني في بعض الطلاب بس يطلعوا من المدرسة إلى الساعات الخاصة ما يرجعوا للبيت لمنتصف الليل، ما في أي تربية البيت ما لها أي دور فيها. وهذا كله طبعا هذا صار الشارع مربي من ناحية هاي. شيء آخر غير البيئة، نحن المدرس أيضا فقد من هيبته لسببين. السبب أول هي بعض يعني قرارات وزارة التربية اللي هي ما بتحمي المدرس. والشيء الثاني الساعات الخاصة مثل ما رجع من ذكرها، المدرس بالصف أحيانا في بعض الطلاب موجودين بالصف يعني عم يحضروا عندي ساعات خاصة. صحيح. فهذا يعني أحيانا بيتجنب أنه يجاب صار بحاجة هالطالب فصار. نعم. بس ولكن عندما إذا أرادت المدرسة أنه تضبط الظواهر تضبطها بكل أريحية إذا كان في الإرادة والشخصية الحازمة بالكادر الإداري كله. أنا ما أحكي على مدير كشخص. نعم. أكيد. المدرسة أسرة كله له المدير ومعاون المدير الإداريين موجهات الإرشاد، وأنا بأكد على تفعيل دور الإرشاد. نعم. طيب هلأ القبطان حسن هي الشكوى اللي حكاها أكيد لو ما أنه شعران أنه في ظلم وقع على ابنه ما كان إجا حكا. برأيك قبطان حسن أنت اللي صار مع ابنك كونه شو بتصنفه لابنك بداية؟ هو شخص مسالم جدا ما أنه عدواني برأيك؟ يعني ما أنه ابن هالزمن ما قادر يدافع عن نفسه لحتى تجرأوا المتنمرين بالمدرسة أو الأطفال العنيفين يتطاولوا عليه؟ أكيد ما حدا بيحكي عن ابنه إلا كل يعني الصفات الحميدة بصراحة بمنطق. أنا يعني أنا ما زي أحكي عن ابن أولا يعني أنا زي أحكي الظاهرة بشكل عام. الأستاذ والأساتذة مع احترامي لهم يعني حكوا كلام تحليلي، خلينا نقول أنا آسف جدا إنه هو فلسفي أكثر ما هو عملي. لا بحكي علمي. عفوا إيه علمي علمي علمي وفلسفي أكثر ما هو عملي. يعني عرفت كيف؟ أفضل كلام حكيها الأستاذ أنه إذا أرادت الإدارة أن تضبط الوضع بكل أريحية بتقدر تضبطه، وفي تفاوت بين مدرسة ومدرسة وهذه هي الحقيقة صحيحة. يعني شخصية المدير للعلاقة شخصية برأيك؟ المدرسة نفسها ككل مدرسة يعني كطاقم. هلا المدير شخص يعني يعني إذا ما كان في تعاون معه ممكن يفشلوا المعاونين اللي معه الأساتذة اللي يعني أميت السر بتفشلوا. خلينا نحكي واقع يعني عرفت كيف. وهذا حصلت يعني أنا شاهد عيان على الموضوع. وأنا بوجه كل التحية للأستاذ عبد الكريم حربة. يعني هو أنا ما جاي جامل بالكلام والله من جد، هو رمز من رموز العلم في هالمدينة رغم الضغط الهائل وهالكثافة الطلاب الهائل الموجودة في محافظة طرطوس اللي هي بتمثل مساحة سورية كاملة. نعم. يعني وجود المؤسسة التدريسية ان الدرس بعد عم الدرس بشكل طبيعي يعتبر نجاح هائل، لكن بده تكاتف شوي من الاهالي من الاساتذة. شو كنت ناطر من الاساتذة يحكوا ليكونوا اقرب للواقع ويكونوا بالفعل عم يوصفوا الحقيقة مثل استاذي؟ كلمتين ملخصين الكلمتين اللي حكيهم الاستاذ، انه اذا شاءت المدرسة ان تضبط المدرسة بكل اريحية تقدر تضبط. بس كمان ليش احنا نحط السبب بالاهالي وخلافات الاهالي مع الطلاب وبينعكس؟ ليش احنا بنعالج المشكله هي في داخل المدرسه، بنعالجها من داخل المدرسه وبعدين بنخرج لبرا؟ طب حكى الاستاذ مازن عم بيقول انه مثلا في بعض القرارات يعني ما بتحمي المدرس مثل ما بيقول لك مثلا ممنوع على فرض ضرب. تفوتت الآراء بأنه لا ما بيمنع مثلا مثل يا أخي قرارات لازم تنحط بالسابقة لأوانا عنا. يعني بدك بصراحة أحكي سابقة لأوانا عنا. يعني أنا وقت بدي أفتح مجال لطالب يضرب طالب وما فيني أنا أردعه، يعني عم أفتح مجال للكل أنه الكل يتعارك مع بعضه، حتى وصل الدور على الأساتذة وصل الدور على المدير. طيب أنا بسأل سؤال الأستاذ عبد الكريم حرة. نعم. بوجه له كل التحية. من سنتين ما حصل أنه طالب ضرب مدير مدرسة وعوره ودخل مشفى ولا لا؟ نعم. يا بس اسألي هالسؤال. طيب السبب وين؟ بيقول لك حالة فردية ممكن. لا ما حالة فردية. شو رأيك أستاذ؟ ما لها حالة فردية، هي حالة تسيب، يعني حالة تسيب ضمن المدرسة، ما في راضي. هلا وسبق وانطرح انه بتجمع كبير مثلا مثل التجمع الثانوي يفترض مع هالشريحه العمريه الخطيره هيدا يكون في بالفعل مثل برا مثلا نظام سيكوريتي او نظام حمايه او عناصر مثلا شرطه او شيء يقدروا يضبطوا الموضوع. يعني شخصيه المدير اكيد لها اعتبارها، ولكن لما بتصير هيك حالات يمكن لازم يكون في عناصر يعني شرطه يحلوا هالموضوع. بس استاذ بسام عنده تعليق. هلا انا بحترم الراي الاخ حسن وبستي عليه يعني، ولكن نحن بطبيعة الحال لا يمكن أن نأتي إلى المشكلة بعد أن تقع. يعني نحن لا نعالج المشكلة فقط بوجودها، يعني ولا طالب ضرب طالب بالمدرسة وأنا بدي إيجي إردعه، لا، هناك أسباب. حكيت أنا بهذه الأسباب أدت إلى هذه الظاهرة. هذه الأسباب لابد من معالجتها. يعني أنا حتى أوصل إلى مكان ما وحل مشكلة معينة يجب أن أعالج أسبابها. يعني أنا مريض معاني مثلا من مرض الرشح، إذا في عندي فيروس، هذا الفيروس بدي أخذ الدواء المناسب له لقتل هذا الفيروس. أما إذا بدي إيجي أنا عالج مشكلة الطلاب عم يضربوا بعضين، هي مشكلة متفشية موجودة فيها أكثر من عامل دخل عليها. هذه العوامل اللي بدهم معالجتها. يعني مثلا على سبيل المثال طالب صف الثاني ابتدائي أو مثلا طالب بصف العاشر يقوم بهذا الأمر، ما بدنا نعرف شو الخلفية اللي دفعته إلى هذا الأمر. هناك خلفيات، ما اجى هيك عبثا. يعني هذا الطالب وصل الى مرحله معينه اللي وصل الى ضرب المدير او ضرب الاستاذ بحسب الشاهد او المثل اللي ضربه الاستاذ حسام. يعني هذا الامر هذا الطالب وصل الى هنا نتيجه مجموعه ضغوط وصل فيها هذا الطالب الى انه يتجرأ يضرب مديره. نعم. ما هي هذه الضغوط؟ لذلك كل حاله انا كمرشد كل حاله لها ظروفها تعالج بحسب ظروف هذه الحاله. نعم. هلأ خلونا نسمع سوا الاستطلاع لنعرف شو عم بصير بالمدارس. نتمنى تسمعوا أساتذة مشان نرجع نكمل حديثنا معكم. أنسي منكم بالصف أنسي بيربط الواحد أنسي أنسي وبيضربنا أنسي وبشد مشاعراتي أنسي اليوم الأنسي شدتنا مشاعراتي أنسي بس نطلع لبرا أنسي بس نطلع لبرا أنسي بصيروا يضربونا أنسي أنسي وهذيك المرة سحب السكين علينا أنسي بعدين تجي الموجة بتطلب والأمر أنسي بعدين هدوك أنسي بيصيروا يتمسخروا على الأنسات. في دار الطلاب بس بانه بالمزح ما بيكونوا عم يضربوا عن جد، ما بيصير في عنف زياده بالمدرسه. نحن بنمزح هيك لعب بس ما بنمزح بالضرب، بنلعب مع بعض بس ما بنمزح بالضرب. برا المدرسه بشكل عام ايه بلاقي ضرب، فيه بيكون احيانا بالحدائق فيه عم يضربوا من بعد عنهم شوي. لا ايه احيانا يعني انه مثلا اذا حدا اذى بالكلام او شيء، إذا حدا أذى بالكلام إيه. هلا بالمدرسة لا ما بيجي، بس إنه بيجي عالم من برا المدرسة يعني إيه بيجي إنه مثلاً يكونوا ماشيين إنه هيك بيعملوا حالة إنه يزرعون قدام هيك إنه البنات والشغلات عاد من برا المدرسة. يعني بالمو أكيد المدرسة ما حدا بيعلق بحدا يعني، بس من برا المدرسة بيعلقوا، حوالي المدرسة لا بس تحت عند الحديقة إيه بس. أما هون لا، ما بالحوالي لا، ما بنخلي الأستاذ يحمل معه هالشغلات. إنه في حال صارت بيجي بيدخل الأستاذ طبعاً أو نحن من مثلاً من هديون أو شيء، دائماً بالفرص بيوقفوا أنسين أو ثلاثة مثلاً جوا بالفرصة أو أكثر مثلاً إنه يشوفوا شو في غلط بين طلاب أو شيء بهدوهم أو بصححوا. ما بيكون في شيء، بس أحياناً إنه بيجتمعوا بيكونوا ما يلعبوا كلهم بفكرهم المعلقة أو بس بيجوا بيدخل بس ما بيكون في علقة. يعني بيكونوا هيك ما يتسلوا كلهم شايفة كاملة مجمع حول بعضهم. سهلة هني ما بيضربوا بعضهم بالمدرسة لأنه هون كل الأنسات والمدير والموجهات والأنسات كلهم هون بيضلوا واقفين وبيضلوا وما بيسترجوا يعني لأنه الحاكمين المدرسة يعني. أما برا إنه بيروحوا مثلا بالحديقة ببعدوا إنه ببعدوا الأهالي كلهم عن الحديقة إنه ما بيخلون الأهالي يروحوا أولادهم على الحديقة بس مشان المشاكل والعلقة. المدير حتى والأوازن كمان بيعيطوا على هون وببلشوا يفكوا العلقة. اما بس انه بال مثلا بالحديقه ومثلا هونيك بعيد عن المدرسه بكثير ابي بيعلقوا بشكل انه كثير مو شوي. مثلا بصير نازلين بتدعفروا على الدراج الثاني انه بيضرب الثاني لانه دعفروا ومثلا واحد دفش الثاني فورا بيضربوه. وهذاك انه ما بيشتكي على المواجهه بيقول لا عيب انا اشتكي ما تضربه لهيك. في الشعب السادس الشعب الخامس هيدول انه بيحبوا يضربوا الكل هيك بس انه نشوف حال انه نحن قوي. هذه الحالات بتصير اكثر شيء برا المدرسه لانه هون المدير والكادر التدريسي كله مسيطر على هون انه بالباحه قليل كثير بيصير علاقات ونادرا. بس برا المدرسه انه بالحديقه او بعيد عن المدرسه لانه يمكن بيوت الانسات قريبه من هون فانه بيعلقوا انه برا المدرسه انه يمكن في معرفه بس ما بيأذوا كل الطلاب او اذا ما في مشرفه من عائله المشرف مشان تحل المشكله ونشوف شو الشيء السلبي والشيء الايجابي. صير علاقات ومشاكل كتير بالمدرسه الانسات اللي بالباحه ما بيتدخلوا ابدا اذا احنا نشكي المديره مثلا تضربون او هيك. اي احيانا لا مثلا واحد نحنا في بصفنا كل واحد بيسبوا على بعض اللي بيسب في واحد سبع اخته لواحد عاد اللي بيسب عليه عاد بيضربه عاد بعدين بيتعال. وبالباحة لا نحنا بنلعب مع بعض بنصالح بعض وبنلعب مع بعض. برا المدرسة بيسحبوا سكاكين على بعض مثلا بيكونوا ما يعلقوا هونيك بتيجي الجوي بتاخدي من اللي عندي. طبعا الأساتذة موجودين عنا طبعا من جد تحييتنا ترحيبنا فيكم. سمعتوا الاستطلاع هلأ في كتير ملاحظات رح نوقف عنا. آخر شيء إنه مثلا سحب سكاكين ممكن يكون على بعض. طالب حكى إنه أنا قد ما اشتكيت المدرسة ما رح ترد يعني إنه كل واحد يأخذ حقه بإيده. وسبق السنة الماضية كنا بنعرف كمان إنه اثنين يعني والدة أحد الطلاب يعني نطرت من الصبح لحتى اجى الطالب اللي ضرب ابنه ونزلت فيه قتل وضرب يومتها ما بعرف اي مدرسه يعني. يا هل ترى بالفعل الاهل لما بشوفوا انه انا ابني انظلم ولا المدير ولا الانسه اخذت له حقه يعني بالاخير بدها تصفي مثل شغله تارات يعني ممكن نوصل لهالموصول استاذ مازين؟ اولا انا بالنسبه للاستطلاع انا شفت دبلوماسيه اجوبه الطالبات. نعم البنات دائما بعيدات عن العنف. لا بالرغم من انه هلا في ظواهر منها كثير هي العنف بين الطالبات موجوده. عم تخبرنا هيك انه صار كمان البنات انتقلن للعدوى. والمشكله بين اكيد كل مشكله بين طالبين فالمشكله اساسها طالب. لا لا هو عم يقول انه عندنا مش البنات عم يحكي هو قال انه بيت حاله في من بيشوفوا حاله قدام البنات. طبعا نحن بالحلول اهم شيء التواصل بين المدرسه والبيت الاهل خاصه لما بيكون في نحن بعرف دائما في فروقات فرديه بين الطلاب والاهل بيعرفوا عند بيجونا بيقولوا عندنا فرط نشاط بيقولوا فالاهل عندي بعض الحالات او صفات اللي بيعرفوها بابنائي المفروض يطلعوا المدرسه عليها. نحن هي بعض الحالات هاي اللي عندنا اياها الارشاد عندنا مطلع عليها تماما يعني بحكي لك عن المدرسه عندنا. ففي بعض الحالات الأهالي بتواصلوا معنا وحاطين هذه الصفات الموجودة فيه مع المرشدات ليتابعوها بشكل دائم. طبعا التعامل مع الطلاب كل طالب له أسلوب. هلا في بعض الطلاب ممكن حالة استثنائية صارت معه حادثة ممكن بالنظرة يفهم لك وما عاد يردع. ممكن نطبق أساليب تانية مثل العقوبات في العقوبات نظام الداخلي من الإخراج مؤقت يومين استدعاء ولي الأمر. بس نحن دائما مؤكد على إنه دائما أولياء الأمور ما يكونوا مع ابنين ضد المدرسة لأنه هذا لما الطالب أي طالب بيحس في فراغ أو في يعني فجوة بين المدرسة والمنزل راح يستغلها. وطالبنا بهالأيام طالب ذكي الأهل المفروض لما يجوا على يلعب على مشاعر الأهل أكيد أكيد كلنا آباء وبالنهاية كل هدول الطلاب هني ولادنا ونحن نصرف معهم كأب بالمدرسة. من فترة أستاذ مازن كنا عم نحكي عن هالموضوع أنه كان الأستاذ يهدد الطالب بأهله هلأ صار الطالب بيهدد الأستاذ أو المدير رح يجيب لك بي مثلاً بكرة في بعض الحالات بصير مضبوط الحكي يعني بصير مشاكل بين المدرس والطالب أو حتى في بعض الأهالي بياخدوا الحق بإيده يعني بينطر برا بالشارع وبياخد حق ابنه بإيده. نعم. وهذا طبعا هذا شيء غلط. أستاذ بسام كمان شو تعليقك على أنا هو أولاد الطلاب أو أبنائنا الطلاب حكوا الحقيقة ببراءة معهودة عند طالبنا. هلا في منهم قال إنه نحن ما عم نضرب بعضنا عم نلعب. هو هذه حقيقة لما بيكون مرحلة ابتدائية نحن نظامنا المدرسة مختلف إلى حد ما أو هو عبارة عن نظام يجعل الطفولة بمرحلة ابتدائية أو مرحلة الأولى من الصف الأول للصف الخامس مقيدة حوالي 4-5 ساعات. وبالتالي مثلا نحن نشوف بالفرصة أثناء الفرصة اللي هي مدتها 10 دقائق أو ربع ساعة، هل قناة ساعتين من الساعة 8 للساعة 9 وربع أو 9 ونص عفواً، رح يطلع على الباحة ينفذ هذا النشاط اللي هو من حقه لهذا الطالب اللي هو طفل صغير. وهذا النشاط بده يكون بباحة أحيانا قد تكون ضيقة فيها مثلا 700 طالب أو 800 طالب، هذه الباحة أكيد رح يكون في اصطدام بين الطلاب. هذا الاصطدام بيولد أحيانا ممكن ليش عم تضربني، قول لرفيقه ليش عم تضربني، ما عم أضربك كذا، مشادة كلامية بيناتين تطور إلى أمر الطلاب بطبيعة الحال هني مجتمعين، فلما صاروا عم يضربوا بعض اجتمعوا أكثر فصار في حالة معينة. طب أستاذ مثل حالات مثلا مشاجرة بين اثنين توصل لك مثلا توصل لحضرتك، شو ممكن يكون الأسباب؟ بس أول شيء خلينا نسأل الأستاذ حسن قبطان حسن أرناؤوط أنه شو كان السبب الخلاف أو أنه ضرب الرفيق ولا ابنك ل... على دانه مثلا؟ هلو طلاب وأطفال يعني. طب أنت ما سألت ابنك ليش هيك صار؟ ليش تخانقتوا؟ ما سألت مين؟ حضرتك أنت ما سألت ابنك شو صار شو السبب؟ أنا الحال اللي شفتها بالإدارة نعم لا هلأ بغض النظر ابنك عم تقول بعطينا الصور طبعا شفناها إنه ابنك تعرض لاعتداء وضربوه على دانه شو السبب؟ طيب كويس كثير هالسؤال. أنا لما دخلت على الإدارة طلبت من المدير إنه يجيب الطالب يفرجيني ليش ضربوا لأبني هالضربة هذه. قال ما بجيب لك إياه. فجأة قلت ليه يا عمي؟ كل واحد عنده ردة فعل إذا ممكن. هل يعقل إنه أهل طالب مثلا يجي على المدرسة؟ إيه بيصير هو ممكن بصراحة وصارت إنه ممكن الأهل يضربوا للطالب فعلا عم يصير وصارت. نعم قلت له أنا جاي مشان أصلحهم مع بعض، وفعلا هذا اللي حصل. بعد جاب اثنين قلت له عمو ليش هيك عملت يعني؟ هذا الضرب ممكن تجي بعينه، ممكن يعني حالك بمشكلة، ممكن يحبسوك يحبسوا أهلك، ممكن صلحتهم وطلعت برا. عرفت كيف؟ المشكلة أولاد بدهم يلعبوا، مشكلة أولاد بدهم يلعبوا، ما في تمنعين عن اللعب يعني، وهن عندهم حصة رياضة فيهم يفرغوا الطاقة اللي عندهم بالرياضة. المشكلة مش إنه خلاف بين الأطفال اختلفوا أو ضربوا بعض، المشكلة إنه إحنا بالمدرسة ما لازم نسمح للطلاب يوصل لمرحلة الضرب. الخلاف كيف؟ كيف إذا سألتيني بقول لك كيف أنا؟ تفضل. يعني كيف الأستاذ هاي مدير مدرسة معه قليل ما تسمعي عنده في مشكلة ضرب بالمدرسة صحيح. هل في يعني هل في نهج معين وسياسة معينة بالتعامل مع الأطفال حتى يوصل لهالنتيجة أم لا؟ في ولا ما في؟ أكيد عنده طريقة. بمدرسة تانية في بتلاقي في تفاوت كبير وعنف رهيب وظاهر وواضح ومتفشي، ولا حياة لمن تنادي. طيب أنا دخلكم على أكثر من مدرسة، بتدخلوا بكل أرياحية، والنقطة اللي ذكرتيها السكورتي هذه نقطة كتير كتير مهمة. إحنا الآن بلدنا بحالة حرب، وحرب عالمية، واللي عم يحصل من إرهاب يعني شفناه مرة ومرات وعشرات المرات. كيف أنا بقدر أدخل على المدرسة بدون أي سكورتي يجي يوقفني يقول لي أنت وين داخل ومين إلك زوجة؟ حضرتك كوالد بدخلك إلك بدخلك نعم. لما نخلص البرنامج بدخلك على عدة مدارس، أنت داخل بكل أريحية كأنك داخل على سوق خضرة أو على سوبر ماركت. إذن هلأ هذا الحكي بيقودني للسؤال، يعني هذا السؤال هون السؤال أنه من داخل المدرسة في تسيب أم لا؟ هي بدي أسألك المدرسة إذا في تسيب إنه الأطفال يتشاجروا مع بعض، معناتها في تسيب بشكل عام. هي بدي أقول لك قبطان حسن، المدرسة اللي عم تحكي عنها اللي فيها الإشكالية يمكن كنظام بالمدرسة، وفي فوضى في ضرب كمان، كتحصيل دراسي هي أقل من غير مدارس. والله بصراحة يعني برأيك مرتبط الموضوع ببعضه، يعني في فشل بالإدارة بمحل معين عم بيغطي نجاح بعلامات للطلاب بمحل تاني، أو نعم رح يكون فاشل من كل النواحي؟ نعم عم يحصل، عم يحصل طبعا، أكيد أكيد أكيد المرتبط بدي نعكس عليه يعني، بس بشوفي يعني هالهلمة من الأسباب السلبية طبعا بدي نعكس عليه. هلا طيب. إني كان بمدرسة خلينا نسميها المدرسة المنطقة الحرة. نعم أنا بحكي لك حادثة هلا بنستغرب شوي قبطان انك نسيان اسم مدرسه اسمها ابنك اسمها هيدي يمكن لانه عم يغيروا الاسماء ابو عبد عقيل ابو عبد عقيل ابو عبد يمكن لانه عم يغيروا الاسماء كثير هذا هونها شفت المنطقه الحمراء وكانت المديره اسمها يسرى حمود المديره يسرى حمود حطوها مدير كانت انسه مدرسه حطوها مديره سنتين ديري بالك سنتين اول سنه اسست السنه الثانيه بدأت تحصد الحصاد اللي عملته وبدأت بالإنتاج والإبداع والنجاح الباهر بالسنة الثانية والله وأنا بقول للأستاذ السيد عبد الكريم حربة مدير التربية حتى الآن ما بنعرف ليش فجأة شالوا هالمديرة هذه وغيروا الإدارة بهالسرعة الهائلة بعد ما أسست للطلاب والله تروح على المدرسة لهونيك يعني عبارة عن ملاهي صور للأطفال قرية أطفال صور وإبداعات شو عملت للطلاب تجي على ابني على ابنك على بنتك على كذا كل مين عنده رسمة حلوة بدي أعلق له صورته على الحيط هذه لوحة اللوحة عملت تآلف كتير رائع بين الطلاب كتير يعني حضارة وكتير ممتاز يعني يعني يعني حتى وصلت لمرحلة انه مدرسة اذا ما نموذجية يعني كاد تكون نموذجية هلا بنوجه لها تحية كتير منحب لما بذكروا مثالك ايجابي شالوها للمديرة وغيروا الادارة فتغير كل النظام وكل السيستم على مين على الطلاب. استاذ مازن يعني مثل اللي عم يحكي الاستاذ حسن انه كيف الاهالي بينتبهوا انه كيف كان انضباط بمدرسه معينه ما في مثلا مشاكل هلا ذكرت من شوي انه في فروقات فرديه بين الطلاب واكيد في فروقات فرديه بين المدرسين في فروقات فرديه بين الاداره هذا امر طبيعي منطقي انتبهت عم يركز على نقطه المديره عندهم ما ركزت على العنف او على القوه ضبطتهم بمحبه باسلوب بتعزيز هوايات والله بيعتبروها امهم وانستهم ومديرتهم العمر كله طيب استاذ مازن بخليني اسالك هالموضوع سؤال بالقوه وحده وبالصرامه بنقدر نضبط ولا كمان بندخل شويه نحن في الا بالنهاية المدرس أو المدير هو أب والأب مثل ما يعني بيكون حنون على أولاده بده يكون حنون على طلابه وفي تواصل نحن بشكل دائم حتى بالمدرسة في أكثر مناسبات اجتماعية نحن بنشارك طلاب فيها بس لا في سؤال الأستاذ بسام المرشد النفسي أستاذ بسام عادة المرشدين النفسيين مثل ما ذكرت حضرتك بيضلوا يبحثوا بالأسباب العائلية بس للأسف كمان في تجاوزات عند بعض المرشدين ببعض المدارس يعني عم نسمع قصص كتيرة أي مشكلة أو أي تقصير بيحسوه بالولد أو ممكن تيجي شكوى عليه فورا أول سؤال بشكل مباشر عم يسألوه يا للطفل في مشاكل بين البابا والماما فتخيل أنت يعني يفترض حتى المرشد النفسي لما بده يدخل على نفسية الطفل أو يفهم إذا في خلفية لمشاكل ما بالأسرة يوصل له بطريقته الذكية بدون ما يحس الطفل فماسكين له القصة ومش يعني فيها أنه أي ولد عانى من أي مشكلة ما فأكيد في مشكلة بالبيت فشو رأيك؟ لا مو ضروري هلا احنا هلا مثل ما قال استاذ مازن هناك فروق فرديه بكل المهن وال سواء كان بالمهندسين او بالطلاب او بالمرشدين او بالقواطنه او بالمعلمين هناك فروق فرديه ولكن ليس كل مرشد انه كل ما اجى عنده طالب بده يساله نفس السؤال اكيد هيدي الشكوى اجتنا من فتره وحكيناها طبعا اكيد ممكن احد اشخاص يقولها او احد المرشدين يقولها ولكن بشكل عام هي طبعا من بين الاسئله هناك نحن عندنا هناك بالنسبه للطالب يعني المرشد عندما يكون لديه مثلا مجموعة من الطلاب وهناك طالب من هؤلاء الطلاب يحدد المرشد بأنه هو عدواني يعني أكثر من مرة يستخدم الضرب مع زملائه أكثر من مرة يشتكى عليه أكثر من مرة بيجيبه المدير أكثر من مرة يحول من قبل إدارة إلى المرشد المرشد هناك لديه بطاقة إرشادية كاملة لا تتضمن فقط موضوع مشاكل أسرية أبوك وأمك إذا مشاكل أسرية لا تتضمن الحالة الاقتصادية تتضمن الحالة العائلية تتضمن الحالة البيئة اللي هو جاي منها المنبت العمر السكن الأهل الأقرباء حتى أيضا الجيران هناك بطاقة إرشادية كاملة تسجل لهذا الطالب ثم بعد ذلك يتم البحث عن الأسباب بس نحن حتى الآن المشكلة لم نعالج جذورها الجذور هي تحتاج إلى معالجة أنا عندما أرى بكل المدارس هذه الظاهرة موجودة وكما قالوا الطلاب في الاستطلاع أن الظاهرة موجودة حتى خارج المدرسة عند الحديقة بالشارع على الزاوية وبالتالي إذا هذه الظاهرة موجودة حتى خارج المدرسة، لذلك لا نحمل المدرسة كل شيء. المدرسة لها دور، والبيت له دور، والأب له دور، الأم له دور. يعني الأب والأم يقوموا بإرسال ابنهم إلى المدرسة وليس لديهم أي علاقة به بعد ذلك، لا. يعني يجب أن يكون الأب والأم يجب أن يكون مع ابنه، ولكن للأسف نحن نتيجة الضغوط. بعدين هناك عامل آخر لم نقوم تطرق إليه الأخ حسن، وهو موضوع الأحداث الجارية وما يشاهده الطفل. صحيح. مظاهر عنف على التلفزيون وعلى الإنترنت وفي أماكن أخرى متعددة، يرى مظاهر عنف يعني تفوق حجم عقل الإنسان، وبالتالي ممكن يتعرى. إضافة للأسباب الأساسية اللي ذكرتها أنا اللي هي موضوع المراهقة، موضوع اضطرابات السلوكية اللي ممكن تصير عند الطالب. صحيح. طبعا الطالب هذا فردي لما عمل هالمشكلة هذا يلي هو ضرب ابنه الاستاذ حسن، لازم نعرف نحن شو خلي. بس ليش بس نماذج كثير يعني طبعا عم بتصير اكيد يعني لا يعني ابنك او اي اخذنا ابنك استاذ بسام. نعم. طب حضرتك كمرشد نفسي بالمدرسه يعني شو مثلا ممكن يكون دورك؟ انه عفوا يعني انه انا بس بدي ابحث بالاسباب، انا بجيب انا هالطالب. طب ما اني قد ما كان التواصل مع العائله، حضرتك عم تواصل مع العائله نفسها؟ لانه كثير بده يكون في نماذج كثيره، يعني بده يكون بالمئات، وكل واحد ممكن يكون عنده مشكله. حضرتك فاضي للكل؟ طبعا للجميع. طبعاً. لا حضرتك لا عم تتواصل مع الاهالي عفوا لا يوجد بالمئات. لا طيب لا يوجد بالمئات. انا في مدرسه هلا مثلا في مدارس مثلا عم بيدخنوا الاطفال فيها. ايه؟ عم بيدخنوا. نعم. بيبعتهم المدير لعندك؟ طبعا بيبعتهم. انا هلا انت بتروح على مكتب الارشاد. نعم. بالمدرسه بتلاقي هناك عدد كبير جدا من الاحالات. نعم. من قبل مدير المدرسه. نعم. بالذات مدرسة أحمد علي صالح فيها 700 طالب، مع أن حالة أو حالتين أو ثلاثة. نعم. طبعا نحن مرشدين اثنين. نعم. مقسمين بيننا، وبالتالي كل حالة موجودة عنده. نعم. كل حالة موجودة عنده يتم معالجتها بالدخول إلى جذورة بالبداية، ومن ثم معرفة الأسباب بجيب الطالبين الثانيين بيطلعوا مبوسين بعضهم من جمع عنا. يعني عملية الضرب هي ليست عملية خلفياتها أخذ أموال أو مثلا أو أراضي أو إلى آخره، وإنما هن الطلاب بحالة موجودين في مكان معين معصورين بيقوموا بي. يعني ممكن يكون سبب الضرب أنه قال له كلمة سيئة أمام رفيقته مثل ما حكي الأخ، فحتى يثبت جدارته، وخاصة من حتى المراهقة اللي بيكون 10 و11 أو حتى 7 و8 و9، حتى يثبت رجولته أو حتى يثبت وجوده ممكن هو يضربه. هذاك ما بيسكت له، وبالتالي بتصير حالة مستعصية. نعم. بدأ بقى حل تأتي إلى المرشد ويقوم بحلها. إذا أردتم أنا أقول لكم كيف أحل مثل هذه المشكلات سأقول لذلك. هلا بس نسمع عنده كلام الأستاذ. محترمي الشديد للأستاذ، الحالة ما أنا متفشي خارج المدارس. إحنا زين عم نناقص موضوع داخل المدارس مش خارج المدارس. لو هذا نفسها عم تستمر يا أستاذ حسن. قالوا بس اسمح لي كمل الفكرة. تفضل. لو الظاهرة فعلا متفشي خارج المدارس لصرنا مجتمع همجي، يعني تحورنا وتبدلنا فعلا. استاذ انا بتسألك سؤال واحد. فضل. ادخل على اي حديقة، على اي سوق، على اي سوبر ماركت، على اي محل، واعطيني دليل واحد انه في مشاجرة بين اطفال بقلب الشارع. بس اعطيني يعني الشوارع مضبوط اكثر من المدرسه لهالدرجه بعشرات الاضعاف. عفوا لا لا انا بدي رد الموضوع. انا حكيت الكلام بناء عفوا استاذ حسن، انا حكيت بناء على موضوع الاستطلاع. طالب هو عم يقول انه احنا بالحديقه بيضربوا بعض الطلاب. نعم. بيكون امام البنات بيرد له بيضربوا. نحن كمان عم نشوف هلا بيختلف الامر من حي الى حي ومن مكان الى اخر، في المدينه او في الريف او في، يعني نحن ما بناخذ الامور مجرده لا، يجب البحث في الموضوع من كافه جوانبه. يعني الامر ما هو سهل انه انا اوصف امر معين بطريقه سطحيه. طيب. يجب الدخول الى العمق. نعم. لحتى انا اعرف. انا ما في شارع ما في ضرب، بالعكس ضمن الشارع هناك بعض الشلل اللي تقوم بضرب بعضها، سواء كان بالقهوه او على شاطئ البحر او بالحديقه، ولكن هذا مهمة المدرسه، انه يعني هو خارج دوام المدرسه وخارج المدرسه هناك عناصر أمنية أو أي جهة أخرى هي مسؤولة عن هذا الموضوع. أستاذ الطلاب، بس الطلاب اللي عم يضربوا بعضهم من مطرح ما عم تذكر الطلاب نفسهم؟ أكيد ما بعرف. هلأ أنا مثلا على فرض بشكل شخصي، أنا بشوف أحيانا بكون عم جيب ابني من المدرسة، بكون في هني وقت الانصراف بيضربوا بعضهم، بتلاقي اثنين، وأنا بصراحة بقعد بفك بيناتهم. يعني صحيح صايرة كتير هذا أثناء خروج المدرسة. نعم. صحيح. هيك كلام عم نحكي الطلاب إنه إذا كانوا بالحدائق بالملاهي بالكذا، يعني نادر هلأ أنا ما بيعرفوا بعضهم. يعني لا ما بيعرفوا بعضهم يعني ما لا يعني عرفت كيف. نعم. تعقيبا على القبطان حسن، نحن مفروض ننظر بهالنظره السوداويه لدرسنا. الحمد لله مدارسنا بالف خير بالرغم كل اللي صاير، وخاصه نحن بمحافظتنا بالرغم الضغوط الكبيره اللي صارت بمحافظه طرطوس، بتعرف بنزوح اهلنا بالمحافظات الاخرى. الحمد لله مدارسنا بالف خير. انت بتقلي بالشارع بصير يعني مضبوطه اكثر من المدارس، وهذا كلام ما بيصير. بالمقارنه مع المشاجرات اللي عم تحصل داخل المدرسه، انا بدي عم نحكي هالنقطة هذه. هلا بالحي عندك بالشارع ممكن تلاقي أربع خمس أشخاص أو خمس طلاب بالأولاد أولاد ما يلعبوا بالشارع. أنت بالمدرسة عندك 600-700 طالب حاصلين بمنطقة واحدة، هذا شيء بديهي يحتك طالب مع طالب، هذا شيء أمر طبيعي. هلا أستاذ بسام، في إجراءات فردية كتير بياخدوها بعض الأساتذة، يمكن ذكرت حضرتك الطاقة الموجودة عند الطلاب يلي بنحبسهم لمدة ساعة ساعتين بعدين بده يطلعوا يفرغوها. هلا في أنساد بيخلوا الطلاب يقعدوا بأريحية، يعني في إجراءات فردية عم ياخدوها بعض الأساتذة بالفعل بتأسس لشيء بالمستقبل، ولكن النجاح بهالموضوع بظن بده تضافر عدة عوامل. صحيح. وذكر الأستاذ كمان صحيح. تغيير الأساتذة وتغيير الإدارة، يعني كمان هذا موضوع كتير مهم. يعني كتير مهم بالطلاب. طيب يعني احنا حصل معنا طيب يعني. أستاذ بسام، أنت بتعتبر أنه الإساءة اللفظية مانا مهمة كمان؟ هلا حكيت أنه ما في سار بيناتهم، أكيد ما في هالمشاكل الكبيرة. أحيانا في طلاب بيكونوا دائما يعني بيلقبوا طلاب تانيين بألقاب بشعة مؤذية جارحة. صح. ممكن ما يلمسوا بس كتير فيه يكون إلى أذى. هي تصنف ضمن الأمور اللي بدها دراسة، ضمن المشكلات اللي بيعالجها المرشد، كل المشكلات التربوية والسلوكية. يعني نحن كمرشد، أنا كمرشد نفسي مهمتي أني أعدل سلوك هذا الطالب، ولكن التعديل السلوك يحتاج إلى عدد كبير جدا من الجلسات، ليس بين الليل وضحاها. أنا مثلا ممكن مثلا مدرس يبعث لي طالب يقول لي هذا ما بينطق بالصف، او هذا ما بيحكي، ابي خليني اشرح الدرس، او هذا بضل يعلق او الى اخره، او ما يعلق شوف لي اياه. قال تكرم يا انسي، بجيب هذا الطالب انا بحكي معه، طبعا هو يدافع عن نفسه، بده يحكي انه لا انا ما عملت هيك ما عملت كذا. طبعا انا بدي اخذ الامر من اثنين وابحث بالموضوع، بعدين اسال انسي ثاني وثالثه ورابعه، واسال المدير واسال موجهه كل من له علاقه مع هذا الطالب. كيف بكون اسلوبك استاذ؟ اسلوبي هو اسلوب ابوي. نحن العمليه الارشاديه انها عمليه سريه لا تقال للآخرين، خاصة إذا كان موضوع مو بس يعني إحنا مشكلة يعني المرشد ليس مهمته فقط بس معالجة مشكلات سلوكية وتربوية نفسية، أيضا مشكلات إلى قد يكون يعني ليش أنا حكيت من البداية إنه هناك عوامل كبيرة بتؤدي إلى الانفعال عند الطالب أو بتخليه هو يضرب رفيقه أو بسميه عدواني بالمستقبل، لأنه نحن في عنا عدة مراحل للطفولة تبدأ من الإنسان، تبدأ من الطفولة وتنتهي تقريبا بآخر المراهقة. طيب هذا الإنسان المراهق الذي يعاني من عدة صراعات، مثلا انا بذكر لك مجموعه من الصراعات اللي بيعاني من المراهق. مثلا المراهق مثلا يعاني مثلا من صراع الاستقلال عن الاسره، يعني صراع الاستقلال وصراع الاعتماد عليها، يعني من جهه هو يعتمد عليها ومن جهه هو بده يستقل. هذا صراع. صراع ثاني مثلا صراع بين مخلفات الطفوله اللي كانت هي موجوده عندهم، الطلبات الرجولي او الانوثي اللي وصلها. صراع بين الطموح وبين الالتزام، صراع بين الغرائز الداخليه والعقائد الاجتماعيه. صراع يعني هناك صراعات عند الطالب بتخليه يوصل إلى مرحلة معينة. نحن يجب كمربين، نحن اسمنا مربين، ليش اسمنا مربين؟ لأنه نحن نتفهم هذا الطالب، نعرف ما خلفيات السلوك الذي قام فيه، سواء كان ضرب أو غير ضرب، سواء كان عنف جسدي أو عنف لفظي. طيب. وبالتالي حتى نوصل للنقطة هذه بدنا مثلا المدرسة مثلا فيها 700 طالب، أنا الأستاذ حسان حالته قد تكون مثلا بالشهر ما صار غير الحالة. أستاذ مازن كلامه صحيح 100%، مدارسنا نحن بخير. يعني أنا مثلا إذا عندي 700 طالب وعندي 3 حالة ضرب فيها لا اجريها، ولكن هي ضمن اصول طبيعيه. نعم. امور طبيعيه. طيب. لا اجري ولو كانت بس حاله. لما نزلنا البوست على الفيسبوك اجانا تعليقات، احدى التعليقات لصديقه شجن محمد عم بتقول صارت هالحاله مع ابنها، وكان تصرفها انها راحت صادقت هالاطفال المشاغبين وصاروا الحراس الشخصيين لابنها. تمام. هلا بنذكر كمان مدرسة المشاغبين كيف عملت المدرسة. هلا لو أنها مسرحية كوميدية أحيانا بتكون تحمل طابع أو مثل توجيه معين، إنه لما بيكون عندك طالب ما بتقدر عليه بدك تضطر تصادقه وتخليه هو مسؤول عن رفقاته. يعني هلا برأيك أنت مع هالنماذج، خلينا نقول نحن بالفعل طلابنا طيبين وما عندهم هالخلفيات الشريرة، بنقدر هيك مثل أيام زمان بالتبويس الشوارب أو بهيك إنه أنت مسؤول عن رفقاتك؟ هذا ما نقول به. هذا ما يجري تماما. هذا ما يجري تماما. نحن عندما نرى مثلا أو تصل لنا مشكلة مع طالبين قد تكون واصلة بيناتنا، يعني ضرب لكم بالإجرين باليدين بأي طريقة، وصار في لما انا بجيب الى مكتب الارشاد وبحكي معي وبشوف انا شو الموضوع, لكن الموضوع تافه. فلما بوصل معي لمرحله معينه انه انا طبعا بحط كل امكانياتي لا يمكن اني احطها هون هلا مع هذين الطالبين, بوصل لمرحله معينه هني بيشعروا بحالي ان هني مخطئين, وبالتالي بتلاقي استاذ نحن بنعتذر من بعضنا. نعم. بوسوا بعضكم طلعوا خالصين ما عاد في شيء. استاذ مازن, بتلاقي حضرتك انه ممكن يكون في تنسيق بين الاداره وبين المرشد النفسي بحيث انه ولو خمس دقائق مثل حصه ارشاديه او فقره ارشاديه الصبح مثلا؟ نحن على صفحات الفيسبوك بنلاقي مقاطع جميلة جدا جدا تستهوينا على مثلا المجتمع الياباني. يعني آخر فقرة آخر مقطع انه انا شفتهم انه اطفال صغار بمسرح, طفل بده يقوم يقفز على الترامبولين, بقى ما قدر لأول مرة ولا تاني مرة ولا ثالث مرة, آخر شي بيجوا رفقاته حواليه وبيشجعوه وبالفعل بالأخير نجح. يعني نحن قدي مثلا بحاجة ولو انه مثل ما عم نقول يعني خمس دقائق عشر دقائق نحكي فيها اليوم عن التعاطف مع بعضنا البعض, عن الرحمة, عن المحبة, عن عدم إيذاء الآخرين. يعني ممكن يكون في هيك اقتراح طبعا مثلا وتعاون مثل ما قلت حضرتك انه انت بمدرسة حضرتك الأستاذ مازن صالح مدير مدرسة مصطفى حيدر مشهود لإلك بالحزم أستاذ, انه في تكاتف بين المدرسين وبين المشرف بين المرشد النفسي. أكيد نحن التواصل بشكل يومي مع الأرشاد. يعني قدي مثلا بحاجة هالطالب لكلمة حنونة مثلا تكون الصبح, حتى عفوا منلاقي انه مثلا الاستاذ بالمجتمعات الغربيه انه مثلا عم بيسلم على الطالب اهلين صباح الخير كذا. يعني مثلا بتلاقي طالبنا بيروح يعني يا اما متهيئ لانه يضرب رفيقه. عم تذكر على الفيسبوك بالفتره الاخيره انتشر مقارنه بين مدرس عامل سلام خاص لكل طالب له طريقه هيك بالتحيه, بينما طالب عربي كل طالب له طريقه بضربه مختلفه. صح. الدعم النفسي أكيد هذا موجود, الإرشاد بيعرف الدعم النفسي لبعض الطلاب طبعا مثل ما ذكرت أنا في فروقات فردية. هلا ممكن تصير في تصرفات مع الطلاب, في طلاب أخرى بيفهموا بطريقة أخرى, ممكن يصير تجاوز على المدرس أو هذا يعني هيبة المدرس مفروض ضل موجودة. ما فينا نطبق شيء من برا بشكل كامل. نحن بيئتنا هي لا إجراءاتها يعني في مثلا تنبيه, في تسجيل خطي, في بعد تسجيل خطي إخراج مؤقت إعلام ولي أمر, إخراج مؤقت لمدة يومين بعدين فصل. يعني في عقوبات موجودة من وزارة التربية. ليش دائما عم نجي هلا على العقوبات؟ لا. أنا ما عقوبات هي. لا يعني مثلا نحن عم نقول إنه إذا إنه في حال في حال في حال جواز. بقى ينفع الإرشاد معه. يعني في طالب هو بده يقول نعم. انه قد لا ينفع الارشاد مع هذا الطالب. يعني انا بجي بحكيكي مره واثنين وعشرة وخمسين ومية وانت ما بتطلع على الكلام هذا وبيضل هو يضرب او بيضل هو يتخطى ويستاه. اذا شو الحل؟ الحل تطبيق النظام الداخلي وزارة التربية. قبل النظام الداخلي الحل اولا هو البيت اولا, إلا التربية برجع نرجع للمكحين بالأول. البيت أولا والأم والأم هي بالدرجة الأولى هي اللي بتربي هي الولد. بعدين شيء تاني التواصل الأهل بين الأهل والمدرسة له عامل كبير إيجابي لصالح الطالب. يعني الأهل بيلقوا اللوم على المدرسة والمدرسة بتلقي اللوم على الأهل. لا نحن ما بنلغي حدا. طيب برأيك إحنا نحن عملية تربوية هي متكاملة بين المدرسة والبيت. أستاذ مازن برأيك دور الأم تراجع شوي بهالفترة كونه معظم الأمهات عاملات عم بيكونوا أو في انشغال؟ يعني خلينا نبلش من الصندويش اللي كانت الأم تعودي تعملها صارت عم تخليه يشتري جاهز يمكن للولد. يعني تراجع دوره شوي, ما قدرت تدرسه بسبب المنهاج الصعب صار في أنسة عم بتدرسه. يعني بلا ما تحس عم تبعد دوره لحدا تاني. هذا كلام سليم. يعني لازم يرجع هالدور برأيك بشكل أكبر. أكيد دور الأم هي بالأول. طبعا نحن أذكر لك كمان نحن أغلب مراجعين لنا بالمدرسة هني الأمهات أكثر من الأب. ولكن لما بصير عندنا مشاكل أنا دائما بطلب ولي الأمر هو الأب, لأنه سلطة الأب لما أحيانا تلعب الدور العاطفي. انتبهنا أنه حضرتك كنت تتصل بالأب. نعم. الأب سلطة غرسة الأم. الأم دائما بتلعب بدور مهما كانت حازمة فهي العاطفة عندها هي أحيانا بتسيطر عليها. صحيح. وكمان لازم يكون في تنسيق بين الأب والأم بالمنزل حتى الطالب ما يستغل كمان الفجوة الموجودة. نعم. بين أستاذ مازن هلا طبعا طالما كان ضيفنا وشرفنا اليوم القبطان حسن أرناؤوط بتوقع يعني في شيء هو مو كتير رضيان عن هالكلام. حضرتك لما نقدت وحكيت عم تقول إنه الكلام هو فلسفي ورد عليك الأستاذ مازن قال لا هو منطقي وعلمي. حضرتك يعني بالنهاية كنت عم تطلب الحزم من الإدارة, ما طلبت غير هيك صح؟ يعني الكلام اللي حكاه الأستاذ بسام والحكاه الأستاذ مازن إنه هي تضافر جهود بين الأسرة وبين ال يعني ممكن ابنك مثلا ما يكون هو المعتدي, ممكن يكون وقع عليه الاعتداء, لكن بالنهاية عم يطلب الأستاذ بسام أنه علاج الطالب اللي عم يضرب. يعني طبعا بالنهاية احنا بتمنى استاذ غرام نعم استاذ غرام انه ما يكون موضوع حلقتنا هو موضوع ابني انا ما زي اكيد لا نحن جبنا مثال لا يا مثال لا احنا عم نحكي بظاهره جديده على بلدنا استاذ طول عمره في ضرب بين الطلاب جديده على مجتمعنا نعم لكن متفشي بشكل يعني بدانا نحس فيها بخطوره استاذ مازن نعم انا من البدايه كون المؤسسه التعليميه قائمه حتى الان بهالظروف الهائله اللي احنا فيها يعتبر نجاح هائل لا مثيل له في كل الكره الارضيه صح. مين جاب خبر انه عم نعطي صوره سوداويه لمدارسنا عم نحكي احنا نماذج بعد صح. بعد مدارس صح. انا حكيت عن مدارس رائعه جدا نعم. وعن ادارات رائعه جدا صحيح. انا عم بحكي مشكله عم معينه خلافات الآباء والأمهات والشارع برا ما لازم نسمح فيها تنتقل على المدرسة ولا بشكل من الأشكال أبدا لازم تكون داخل إدارة المدرسة في هيئة يعني هي تاخد قرارات يعني داخلية حتى تحد من هالشيء هذا لأنه وقت اللي بتشاجروا اثنين وشافوا الطلاب البقية انه الطالبين تشاجروا وضربوا بعض ما في رادع قوي حيتشجعوا اللي بعدهم وهكذا صح. يعني مثل موجة البحر ما عاد شيء يتهدى بعدين عرفت كيف انا جاي في ظاهره خطيره جدا يعني التسيب هلا بتدخل على مدرسه بتدخل على انا بتفوت لعند استاذ مازن مستحيل يدخلني سكورتي تبعه باعتبارها ناجحه يعني كلها بتشمل بعضها مستحيل يدخلني الا ما يعرف لوين داخل انا ومين اللي جوا ويتاكد اذا يمكن هي حاله بمدرسه معينه المدرسه الفاشله نعم. او فيها خلل معين ما بدنا نقول فاشله يعني خلل فيها خلل معين بتدخل انا بدخلك انا عم بحكي معكم على الهواء نعم. وبدخلكم بكل اريحيه وما حدا بيسالكم مين انتم عرفتي فهذه الظاهره يعني في بعض مدارس عم يحصل انه في تعدي كبير ووقح من بعض الطلبه تجاه انا وجعنا قلب على المدير والله اقسم بالله وجعنا قلب عليه طيب عن جد كان لقاء طالبين يضربوا بعضهم قدام المدير قبطان يعني حسن الرؤوف بس سمحت في اذا تعليق نعم هلا نحن منعالج حاله الضرب ما أنا منعالج المدارس هلا حالة الضرب موجودة سواء كان في مدرسة أو بعينة أو بإنجلس تانية إيه. ولكن نحن مشان نأخذ جانب سوداوي عن الموضوع المدارس بشكل عام كل المدرسة فيها مستخدم أمام الباب بعض المدارس قد لا يكون بسبب عدم وجود ذكور وهذا بيعرف الأستاذ مازين ولكن بشكل عام كل المدارس تقريبا فيها أنه أنا بفوت لما بدي فوت على المدرسة في شخص بيوقفني بيقول لي وين رايحت وخاصة بالظروف نحن فيها النقطة الثانية إنه إحنا مو مدرسة يعني مو معناته إنه هي كل المدارس كل الناس تضرب بعضها والطلاب لا هيك عم بيقول هلا في حالات معينة نحن يعني المدرسة أنا 700 طالب عندنا بصير عندنا حالة أو حالتين نعم. بالشهر وبالتالي هذا الشيء يعني مقبول هلا كل واحد له وجهة نظر وما غلط كمان يعني هو شايف من وجهة نظره ونحن لازم نحترم كمان هالفكرة هيدي وما نشأ نظرة سوداوية أستاذ بسامي لازم واحد يوصف يعني واقع كما هو معلش يعني الإنسان اللي بيطلع حسن أنا بشكره لأنه يعني هو تعاطف مع الإدارة وطلب الحزم الإدارة إذا نحن ما اختلفنا أكيد مع بعضنا بالأخير كلنا بدنا مصلحة هالبلد ومصلحة أبنائنا بالدراسة شكرا كتير لكم ضيوفنا لليوم ضيوف أعزاء المرشد النفسي الأستاذ بسام علي مشرف مدرسة أحمد علي صالح أهلا وسهلا فيك شكرا. والأستاذ مازن صالح مدير مدرسة مصطفى حيدر والقبطان حسن أرناؤوط حكى باسم أولياء الأمور أهلا وسهلا فيك شكرا. نورتونا شكرا. مستمعينا وهيك كون خلصت فقرتنا اليوم بتابعوا مع زميلتنا رابعة يوسف وسحر الوتر ضربني وباكر سبقني وش باكر ضربني وباكر سبقني وش باكر لكن يا خطارة ما عمر حرم دخلت سيجارة بالليل انحكى لطال الميزان بيكفي شو ندمان يا ريت ما حكى مكان الربحان ولطال الميزان بيكفي شو ندمان يا ريت ما حكى لكن يا حصان ما عمر حار ودخنة سيجارة أهل كل اللي انحكى ضربني وبكى سبقني واشتكى ضربني وبكى سبقني واشتكى لكن يا حصان ما عمر حار ودخنة سيجارة أهل كل اللي انحكى فكرت خمين غرام الحلوين شو بده زكاة يا دل المسكين ما فكرت خمين غرام الحلوين شو بده زكاة لكن يا حصان ما عمر حار ودخن السيجارة أهل كل اللي انحكى ضربني وبكى سبقني واشتكى ضربني وبكى سبقني واشتكى لكن يا خسارة ما عمر حارة دخنت سيجارة كل اللي انحكى ضر عودوا